ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا. إن يدعون من دونه إلا إناثا وإن يدعون إلا شيطانا مريدا. لعنه الله وقال لأتخذن من عبادك نصيبا مفروضا. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول الله وهو أصدق القائلين في محكم التنزيل: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا. إن الله أنه الله لا يغفر أن يشرك به لشرك به يما شرك وانجل هنا أدراجو أكال توبة سيادر كموتا فزم أيير مع أنه كتب على نفسه الرحمة براسه إذن توسنا كمولونقار رحمته سبق أدغدبه كمولونقار شركو يمي قودا الشراكو يمي قودا كمولونقار انقديك أولون أقناو من المفنى فنان اللوناو إن الله يتعلم شكرا لكناتهم ظلم عظيم تلك دباس لهنا ويغفر ما دون الكذاب استيا لميرا لمن يشاء الا ايه من ذكر استيا تخفيف يعني تقييد ميبا نغيرين بشرك اكبر توبه صادر جموت قال او من ما يميروا لزلا علم بجانم مخلد يهنا. ويغفر ما دون ذلك تلك الاشياء بتاعت يالو لمن يشاء دفلق على قيد به يعني ايمنوا بيرو بعموم تناغر بك ايهنياو كذا بتاعتي على الميرا نقر جل لما يسألو كذباو يعني ما يسأل بس كذا كبار كذا بتاعتي على المعصي اول الله كاشا ينيروال على الزام دي كتاب اشتراك كتابهم دي المخلد ايهون ومنو يعني شركة الأكبر يجي بزوطة بالوال وقال لهم ايتنا اول منم نقر جلد استثناء جميع الشرائع اتفقت على هذا وجميع الأنبياء حذروا عن هذا وأخبروا عواقب الشرك بل أنبياء رأسات شون الله تلقوا هالشرك الشرك. من لقي الله لا يشرك شيئا دخل الجنة ومن لقي الشرك شيئا دخل النار. من موجبتان قال من لقي الله يشرك شيئا دخل الجنة ومن لقي الشرك شيئا دخل النار. الشرك الجديد يعني ذنب عظيم. إن الشرك لظلم عظيم تلق دبانه كالسمي بل دبان منهم وإمام الظلم ورأس الظلم ورأس المعصية ورأس الإش مخالفة والمهاددة والمشاققة على الكفر. شرك دعوة غيره معه إشراف الربوبية إشراف الألوهية إشراف في الأسماء والصفات أبدان اللي قالوا بألوهية شركا قولي شركا اعتقادي شركا فعلي باينتهم على أعظم الله من ذلك بطعام هذا قالوا حتى جن وسن درس يتناقوا الله جل وعلا قلوا هي إذا نستمع نفر الجن فقال نسمع قوان أجل هذه رسول آمنا ولا نشيء بربنا أحدا جن ولا نشيء بربنا كذلك المشرك نبضل يجن مشركان يجن موحدان يجن سنية يجن مبتدعان يجن رافضيان يجن سنية آدم ثلاثة سيطرة من أيها الذين جاءت المؤمنات وبايعنك على ألا يشركن بالله شيئا إلى أن قال فبايعهن شرك وعند سيد كلك تجزل كتاعته لو أنتم نسيت ما دركوا يعني الله من الله جل وعلا يرتب المناك والمناك والمشركي والمشركي ويتوب على المؤمنين والمؤمنات. ايش ايش ايش شيطان من الجنة والناس العربي الذي يوسف في صدور الناس من الجنة وقال من الجنة والناس لم يوسوا سوا وإذا لم يوسوا سوا لولة المجال وقال من الجنة والناس بيان للموسوس كجنم كرتهم بوسوسة أذى. وكذلك جعلنا لكم عدوان شياطين الإنس والجن لهم. إذن كجنم إنس بوسوسة أذى. يا جنم شيطان يرتهم شيطان لما يوسوسة أذى. إذن قريعة الشرك من منيو حتى لا لا أيضا لما أنبياءه لما ملائكته والذي تواليه النذر. ومن يقل منهم إني إله من دونه فبنزه جهنم كذلك نجز بك كلاسي بقى خذي والله إلى الشرك من ناقر أسفده. الله أكبر. إن الله يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. كذا بطاك شاذا وانجل الله لفلق ذكتال أهل السنة والجمع اتفقوا على أن كل من مات على الإسلام وقد ارتكب كبيرة من كبائر الذنوب ومات وهو غير تائب فأمر مفوض مفوض إلى الله كفلقا كقطع مفلد أيهم أليام تائك أطعام دمو الله لنيرو الشلال إما بشفاعة الآخر بعد الرب بدعاء وإن بصدقاء وإن بالله فضل لو كبائر من كفر أنهم تتنادو تشعلوا وركات أسترميهونه. وأما شرك الأكبر استثناء تقييد من النذر إن الله لا يغفر أن يشرك به. إن الله لا يغفر إشراكا به من يوم شرك أينك الله أيمير نفر بسياك النفي للعموم استثناء إلام تقييد إلام تخصيص إلام بدتين وزكتا وطاوة. إنه من يشرك بالله استثناء لا وطاوة فقد هرم عليه جنة. ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطف الطير وتغذي في مكان يسر. ويغفر ما دون ذلك ويغفر الذنب الذي دون ذلك كشرك بطاس في عدل الذنب الى عبد الجلو. يا وكل ذنب مشرك الغفران الا اتكاب المجد للرحمنين. فشرك نوعا فشرك الاكبر ذنه ليس بقابل الغفران الى عدل. الله ما يمر بطل شركة الأصغر إقبار إقبار راجب قول إقبار كنا أسفراد السم بهون إذا يا بعد نفع إلا ينصف تيني شركة الأصغر كان لفع جانم سايك أمس جنن إقبار إسلال إلا حسنات بذاكالا شركة الأصغر نب ربك حسنات بذاكالا لا إقبار إسلال الله إذا ما تسجد لذلك قال نقيم ويقفى لأهل التوحيد الخالص ما لا يغفر لغيره لمن والنجاسة عارضة والذات القضية ليلة وانجل عند نجاسة جنجتين يانو ايه النجاسة عرارك وعقوم يانساو قوة الإيمان وتوحيده من دنو يعني نسال لتال. إذن او شرك بطام عدقانو لنترك قريب قبال كذبتات شال وانجل سايق قطام ياس قبال لك قطام اعزو كرم أوفم ملو الشلال أصلاً توبة سابر كموتة. وأما توبة أرجو كموتة فأقبابه باتفاق أهل السنة والجماعة وإني لغفار لمن تاب وهو لا يعذب من يهب والتواب محبوب إلى الله. إن الله يهب التوابين ويحب المتطهر ويخرج الله من النيران جميع ما مات على إيمان يهدهم كما في أحاديث الشفاعة. نعم هذا رد على ايش الخوارج والمعتزلة وكذلك رد على المرجئة من نزل من النوم من لا شاء الله. إن الله يفعل شيء ويغفر ما دون ذلك لمن يتفلق وما يشرك بالله من لك بلا شرك فقد ضل ضلالا بعيدا كباب يعني بركت روك يوتني تموت بعيدك من دين كحق بعيدك كأوند كحق يراك الذي هو ماشي في الله فكأنه أخر من السماء فتخطف الطير أو تحمي به في مكان طيب وماشي في الله فقد افترى إثما عظيما يا الله سبحانه وتعالى. الله أكبر. والله شرك يا سلام ما أغلظ عقوبته فلما كان الشرك أظلم الظلم أعظم الإيش جناية صارت عقوبته عليه بعض الأقوى شرك يقفات وانه تلوانا يسوك إطاعت يقفات وغنط وانه إطاعتون عينانا عادنا الله من ذلك. نعم إن الله يتبع نساء ويكون بعد من ذلك ما يشاء ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا. لا تشرك بالله وإن إيش ضرب ظهره وأكل مالك يعني جربا في القرى بلون بتقدر من نجران عندهم تلفوس يبقى كفر قد يتقدر مالك يتقدر سو سو يتكتلوك هنا من ذنو يتقدر يسنى لأن الناس يردوتي مكرهنا يقولوا أيس سن أيس أيس كما فعل الإمام أبي الأنبل في نحنا ترى سيكون هيوتون أيسا وستوك على الدفع الشبرو إمبرو يلف ولكن أي دلال عن فتنه يقدلون عموت على بلوكار وانجر إلا فتنطرونه ترى أنسوا بيه هنا التوم عنه ومن يموت ولم يتم من ذنبه فأمره مفوض لربه له فهو سيعدل كسبائل الزنوب يموتهم أمر مفوض له جزمان يقطع هذا عن ملف جزمان يقطع هذا عن ملف إن خجل الله تعالى إن فرع الله تعالى ولذلك لما زال المسلمون يدعون لأمواتهم قديما وحديثا نعم ويغفر ما دون الشرك ويغفر الذنب الذي هو دون الشرك كونس ليلة حديثة أدلالي لذلك من عند أقوه ما أقاف عليك أشير كل أصغر عنه فرقوه قال وما قال الرياء من سأل يرائي فقد أشرك ومن سأل يرائي فقد أشرك إلان يعني وفي سيد مثل هذه الدورة من الذي سقى قال الله أنا أدم الشركاء أن الشرك من عمل عملا أشرك في مأي غير تركته وشركه في ذلك فهو لشريك لك عملا وقال جل وعلا ومن كان في قاهرة فلي عملا صالحا ولا يشرك بعباد ربي أهل أي رائع وقال وقدمنا إلى ما عمل من عمل فجأب عن مانس وهو في الرياء لهم جزء هذا إذا الرياء شرك صوروا زي نبالة فاندائية نوم أعلم إذن يا عندي بالوعد وكذلك أرانيف من هل بغيره فقر أو كفر الشيء أشاركوا كفراء بالوعد شركة الأسجنة لما إيهت من أسجار بالتل ليلة السلسان مر النبي على عمر وهو يريد بأبي فقال لا تنينوا بأبائي ولم يقول قل لا إله إلا الله أدانوتهم قلت له إذن لا كذنوا وقد يعني إيش خفيت هذه الأدلة على الخوارج على جماعة التكفير كفر والأكبر أسجنة يبقى نقرين نبلو ما زيان الله كفر إنجيل كذلك على الخوارج نعم إن الله يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء كذبت شيئا لو ألا لفلق الثو يميرا ثوبة هذا كموضا وما يشرك بالله فقبل دباء رقوات ملامير فثوبة سايموت وفيد هذا ما يزل سكر بك هيدا هيدا وكذب لا يريك أفيدا تلك الله يريك نظر مننا إيه كفر قال إن عربي يوم الدين لمهجوب وذا سبع امد برارا ميفا جهنم جان جهنم دفقا ان الله جامع كافر المنافقين في جهنم جميعا ثم قال سبحانه اي يدعون اي ما يدعون اي يتقروا من اي قزوا كفار من دونك لا يتقروا الا اناثا ان استنجيلا من دون سنمون لا تزا مناثل بلو بلو سيموت هذا سنمون كما قال جل وعلا أفرأيتم لا تقول الزوء مناس الثالثة أخرى لكم الذكر وله الأنثى تلك إذن قسمة ضيزى يا الله سبحانه وتعالى إلا إن أردوا يدعون أي تقروا إلا شيطان مريدا من دونه على العالم مجمرة أرفوها ويدعون إلا شيطان مريدا مريدا من عماته أفهم يوضع شيطان لأي تقروا إيه تابوا تقرروا بلو إقزالوا بلو ساوت الجزال من سيابك من أنا إلى شيطان هذا عندي ولا تقول من رسول ولا تقول بعد كده يا هم ساوت ست الجزال شيطان أن ساوت ست الجزال لازم بلو إيه بلو شيطان أكله أنا من المدينة لازم أنا أنا وأنا زين كبير أنا تاكل مشا أبوه ولا تقول أنا تقول لي ويجي الشيطان عندي لهم بلا رب بعيد الذين آمنوا في سبيل الله والذين كفروا قالوا في سبيل الله فقاتلوا أولياء شيطانا هي عندنا نزل لهم وقال جل وعلا يا أبت لا تعبد الشيطان الشيطان كان لما نسيه يا أبت إن يخاف أن يمسك عذابه من الرحمن فتكون الشيطان ما سيأهل بك كيف شيطان قال إمام الطواغيت إبليس كما قال ابن القيم وتوزى فيه ورؤساءه قبضته ابليس بنو جمار وانا يونجل يشيل كتابات مكتبات اركان فوقب الملاك من الزاف انشد ادبار زار اموات مقابر رفعات عظام رني من مكتبات لكن هذا يونا شيطان كذب يقعي وده شيطان استقوى ان يدعون من الله ياسم ان يدعون الا شيطانا مريدا مريدا لعنه الله يرجمه يهونه صفت ليه ومريدا لعنه الله كأنه يرجمه وعنه الله يرجمه ورجمه تالي وإن عليك لعنة إلى أمي وإن عليك اللعنة إلى أمي وإن عليك اللعنة إلى أمي نعم لهم وقال آنا لأتخذن من عبادك نصيبا مفروضا كان تباري أبوش يتوسن درشا إذا لو باري أرقان لو بني مسمر بني نتورك بني مسمر قرار انجيب أرقان شوال أشكر أكرات شوال كما قال جل وعلا في سورة الإسراء قال أرأيتك هذا الذي كرمت علي لئن أخرتني إلى يوم القيامة لأتني كان ذريته إلا قليلا لا استوليان ايتك دي ادم الذريه بقطر سرعي لا تشال وقال جل وعلا ولقد صدق عليهم ابليس ظنوا ما جمراكو بترتر نبر هنا ولا تجد اكثرهم شاكرين بلو نبر بزوج بليس لقبال ولا لا لا قرى له ولا تجد يا الله انت اكثر شاكرين بلو نبر ارشي وسدد هذا اذا ولقد صدق لي ما جمرا ايلتين بقمت نبر بمن يوت نبر انجير كده يرهون نبر إنهم في ساكالة جزء تتفاوت أونا دراجة وإذا صدق عليك بيسو ذنه وإذا قال حسن والله ما ضربهم بأسن ولا مكراة ولا بسوت ولكن زينهم أمانية فاتبعوها فاتبعوه بهاي بعدين جاب بالسر التبت تباشه كما قال تعالى وقال الشيطان لما قضي له إن الله وعدك وعدك يوم القيامة بجهنم خطبة خطبة الآن في سورة إبراهيم وقال ايش لما قلنا لم وثاني توسم خابا قال جنة جنت كده رجال جنة كده ان الله وعدكم وعد لك جنة اسكبان جو طرو يا حق قال قلت له شوف اهون حق بيقول لك راجو دنيا لكن الله ني قبل لا تشوشا تن بيقول اچو نبا وعدتكم مش انا الدين بيو تناك فاخلفتكم موقيت اقروي وما كان عليكم من سلطان لأن يستطيعني أن نبري مجمع قريشاتهم قوتيكال بسلسلة تفتره إلا أن دعوتكم ضررات هذا معنى قولك استذكر لي ليس ظنه فاستجبتم ليشي على شو فأجا فلا تلوموني ولومهم أين الإسلام يجب أن مغرب فاتم كسر أي كنت أكثر سيامك عند نفسي نعوذ بالله من عدين هذا الصراع يا أخي قل أقول جانا إيه أنت من إيه أبرد أن كان عندنا أبرنا أن دون نبيبان نقرأ أن كان عندنا أن دون نبيبان نقرأ نهيدن ودارك ما انا مسك ما انا مسك ان انت ايه مرادنا جهنم وما انت مسك ايه اللي كفرت ما اسكتهم تجال اللي عند الله شريك ما لقاش زبر لا جهنم لا قفت تتنقب ان الشيطان عدو فاتخذوا عدوا انما يدعو حزبه ليكون من اسال السيد قران التنا قرا غودي الا يا شيخ قران التنا قرا غودي الا مريد الله أنه قال لا تكنم إبا نصيبا مفروضا آية يعني قدرا حزان مقدرة وستن وستن حزان مفروضا يتوستن هي ودزي طرات شوان له هذا ولو ذي الله أنهم والله لا أما شوان بوس وسامع لأنه كأنه من قد أنقاد دات شوان ولو من يانهم من يوسف دات قل إذي قلوبهم طول الهيان من يوسف من موت إلا بأس إلا بشابلات أعزل بنوهم دستعهم بي إلى جوال من يوسف وإن قاموا توبة إلى هذا تسوفهم نبكنا قد أقول بهدا توبة تارك على دلو ويحسبون عنهم وعنهم ويحسبون عنهم ويحسبون ما تفو يسروا ملكا سران دلو توبة سارك إنجي دارك مجمرا قال أولك رشيك الزفكار قالوا فما سيبه الزفكار بما سيها تزفق أبو على دمو من عن بعد بان توبة عند أبتارك وإن كان بان إيما فيه مهون ستاوك بدي دمو عند أسمت كان وإن كان أبدا كان لك حياة طويلة عليك ليل طويل عند بيلو عين سمال نعم عليك ليل طويل إيه شيطان بذي فيك تشاوتا ولو أني أنهم ولا آمرن والله لا أزداد شوعنا من نوفا ليبتكن آذان الأنعان يعين سرطان دورو اندي كورتو هي بهيرا ميبال وسيلة سائبة حام ميبال جورو لانتن سنتكو كلاس لتابوتو قبعات لو عيال بوتو تقول نشريتوم ورطون عربوم اي سينو باتم اي شطوتم اي عردوتم اي تقامو باتم فلبت اي فلت آذان الانعام الله الله الله الله الله الله الله ودكونا ابن بابا هائرو مالا بهيرا بهيرا مالا وهير مبهورا مشكو كثلو جن جورات صدقو لجميع لقواتها البغيتوها ولا أمرنا عزاجة فلغين خلق الله يا الله ان خلق اندي كاين خلق الله خلق اندي كاين دين اندي كاين جلس الله الى الفتر الناس عليها خلق الله وكيل خلق الله سورة الله ويمدم الله يخلقه النقر انديك ايه من دنه سبحان الله هل انه رام رام هل دينه وكيل الدين دين دين خلق مخلوق اتبالان اي اتبالان زم نوم اي جنر اي اتبالان دين مخلوق فإذا المخلوق اتبالان زم اتبالان من نقر على الله سعلم والسنة بما انا الله يتنققه النقر ما ردنا وعلى رام انديك ايه وكيل كيرطات شون اندي كايو كيرطا ياو ليه تاورون تاورون سيمون ملاجة تو سيتي ياه وصل مادربوا ووشم مادربوا تنميس مادربوا تفديج مادربوا ايه اندو مخالفة بلنه سورة سيندي كايو ايه اندان سيدا تول ايه اندو قنشو نكت فارتا قنشو نكتا ايه اندو بات الله سامر ايه اندو بات الله اتعباتا وطيبو نكتا ايه شيطان تكتن كيلتون بتاورو بفيتو بترسو ما يمد إن الشيطان يجري مني آدم أجد إن الشيطان يهبر مني آدم عند كل شيء وما يتقي الشيطان وليا من دون الله فقد خسر خسران مبين شيطان الولي قال لنا أربع يزدو طباكي رجي تقطع تاري أملاكي فقد خسر خسران مبين بارك الاندينات قلت بخسرة خسروان لله الله سبحانه الله أكبر فهو كان هذا الرجل كذبت الخسارة إلا جهنم يدودي قبار بك وجنود إبليس أجمعون قالوا في أختصم كيلة دين مخلوق غير المخلوق إبان توقف الدرجة منها وكيلة يسوي لي سرا وكم لي سرا أفايا سنة المخلوق له الإسلام من نظر الله شوف كتاب الله الذي فطر الناس عليها ودينه لا تبدي خلق الله أي لا تبدي دين الله أي لا تبدي دين الله نسبي له الإسلام بشر قود ثلاثة وزن معلوم يعدهم ويمنيهم وما يعدهم الشيطان إلا غرورا انه رجاي قبال لا تشوالي رجاي قبال لا تشوالي من دين او رجاني قبال قاربي قبال قول لهم تين او رجاني قبال قانا انا اتشو من توبات اخيرات الى الله اتشو تين او رجاني ويمنيهم نينيوز لتا تشوال رسابت ان دين او رجاني على ما تساك الله بأسه إلا مجازا إلا ملالا جاس من يتشو وما يدشي ولهذا انه ما يدشي قام إلا غرورا ما اكبر ما تعلق انجي قطروا ما يقبل الله تشو سهول من الله الله باطلا ينجي لو اي باطلا يغر به الناس من يطال يدبر لذي الشيطان ينجي لنت ارسطنا ابو خان شيطان الانسان خذولا ان الوزيقان اخوان الشيطان وإذا الشيطان اجوب ابداوش ان لا شمس الشيطان تناظروان ابدك انجي لو بعدم قد سرطوان ايه رمضي نبي الله إبراهيم تنازل للشيطان خان الرحمن أخي أبي أبي أبي أبي موسى من أدوه مدل ومبين دلوع وكذلك بنبي سوريا إذا كان أقول بنبي الله بسم سوريا فانسى يوسف بردنيا فانسى الشيطان في كربية وهكذا شيطان تكنيانا يقول لأمة شيطان على إبليس ودون سوري كوم الكيامة لا فلا أزال أغوي بني آدم ماذا ما دامت الروح شيطاني يسأل النبي كما تمالي وقدم روحة شو بغلاء شو اسكال لك لا أزال أغفر لهم ما استغفر وفي يعني رواية أهلكت الناس بالمعاصي وأهلكوني بالاستغفار وبلا إله إلا الله الجزء الزيون سويت مماسيها من هذا الرب واتشا تفاتك واتشا الناس بس يفعلنا قال لا إله إلا الله تقول يستون انجلي وقب من سبرو منه لا إله إلا الله كما في صحيح أن النبي قال من قال في يوم مئة مرة لا إله إلا الله ولا شريك له من قوله عنده في شيء قدير خذوا على ابنة السنة وأمير بن السيئة وقال في رسالة من الشيء الآن حتى يمسيها فطال قال اسكمي مش بمشنك اسكمي نقا إلى وقال سفيان الثوري ليس شيء أقسم لظهر إبليس من لا إله إلا الله يا إبليس وقم بسر نقر إلا من لا إله إلا الله وقم النبي سر لا معبود حق إلا الله إبليس يتكدانه أستو يا دراجات شو بارتي وستو يتكدونه تابوتو منه يا أستو يدونه يا نصر صابت قدائه لذين وقم بسر لا إله إلا الله تنفع شر الشيطان ولا إله إلا الله تكشف الكروبات إنداد ملمات نعم ثم قال جل وعلا أولئك إن ذي شيطان ودا جاركو استهزبات مرات من نور سموه تسرك لا يزفق أتو ما هو ما تقياد مسكت الرزم ودك أتو جهنم ناتج آذن الله منها ولا يجدون عنها محيصا قسم شاشا مملكة يا أيقني ولا تهين منا محيص حاصة يهيس حيصة أي فرته فرارا منا مفر محيص منا ثلاثة مشاشا مملكة يا مال مشول لك يا مزدن بيا بات يبوس تأخر ناس ينوس تقدم أفضل ناس ينوس فرق بات يبوس تأخر دنا ناس ينوس بات يبوس ماس يموس ماس يموس دلك ينوس ناس ينوس تقدم أو فرق باس يبوس تأخر يتأخر الشوس والنوس والبوس من سبق الآتسة بنامدي أمين من الشوس واللوس والعلوس يعني إذا كذب الشو تقسمم كجرباهمم كوجمم من سبق العاطسة بالهمد أمن من الشوس واللوس والألوس أمن الأجر نعم مهيسة فهات حيسة حمر الوحش اللي تواله ما أملا جام إيجا مشعل لك يا اللوم ثم قال والذين آمنوا يعمنوا بالله ولما يجب الإيمان تفصيلا وإجمالا أكتما من قبله وأن الإنسان جوارهم سندخل إنسان الناس كباتا كروعد فارق من الله جنات الماسى وسجر متفس من تاتها كثير وشر الأنهار أنهار الأربع التي ذكرها وفصل في سورة محمد خالدين فيها أبدا السلام قدير القدر جزلا لما يبقل أعلم زنت أعلم قبطه ما نور من دلاكك الله أكبر وعد الله أكبر وعد الله ذا وعده حقا حق ذا حقا وعد الله وعد الله وعدا وهكذا حقا هذا ربك باطل قبطان هكذا حقا إن كنت نوبا منين الرقبطان ومن أصدق من الله كيلا ما نعلا بل نقرر عند الله ونسن يعيون قال بلاي من نؤنا سن يعيلا من البنك كيلا أي قول والكيل لغة في القول وهذا وارد في القرآن لا كيلا سلاما سلاما وكيله يا رب ونسن الله كيلا إن الناس يفن بيره أشد وطن وأقوام قيل والقيل لغة في القول قولا وقيلا وقولا وقولا القرآن لأن الطم ألا بذي بوع ليت شبابا بوع فاشتري ليت وليا بوع شيئا ليت شبابا بوع فاشتريت ثم قال جل وعلا ليس لأمانيك ولا أماني أهل الكتاب من يعمل سوءا يجز به ولا يجد له من دون الله وليا ولا نصيرا ايه فمسلمو جوردوا إلى لما افتخر المسلمون افتخار أدرب أهل الكتاب إن يعي ما نوتاتشين ديننا أقدم من دينكم ونبينا أقدم من نبيكم وكتابنا أقدم من كتابكم ونحن أحق بالله منكم ديناتك أنت قدمنا حناتك أنت بخيتنا نبياتك أنت بخيتنا إنك أنت بلد الله كنت لك بوتا أعلم بلو تفوقات مسلم أوتشو من ديناتك أنت الشعر نبيات الشعر كتابات الشعر بمسارة واو الشعر جل إنه فوقاتر إقبار بسرعة الإنجيل من فوقاتر إقبار إيه رسولنا ليس بأمانيكو أيها المسلمون من نامت من يوضا إذا لتب نقرني هنا ولا أماني أهل الكتاب أهل الكتاب من يوضا إذا لتب من يوضا إذا لتب من يوضا إذا ناكر كمن ذا ما يعمل سوءا كنانته فنسمة فزرة فبس هذا كما يجدر من الدال الله فعلا يكون كارون بس كارون الشرك يارون هم ولا يجمين دون قال ذاكن وليا حافظا رجيت أباك ونفسي ردات بيتبك الله ردات آيا غنيون إلى الله جل وعلا أخوف آية في القرآن اتشنا تلال عندك عبد الله بن مسعود من كبار الصحابة وقام تفسير هات نبر عمر هنا بوتا سيد عبد الله المسؤولين سيامو قد قسو سيامو دار تساوي سن صحابة ما رأيسوا عمر تنعب ذلك بقوري تشاو قوري تشاو اسكيمو لا الرب لا تقول كذا عبد الله المسؤول ما تعينوا عبد الله المسؤول ما قالوا أي القرآن أعظم أي القرآن أحسن أي القرآن أرجع أي القرآن أجمع أي القرآن أخوف بلو تهيب راجع فتعام حكم هدقات أجل هو القرآن من ذنه قال إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى والأنصاف والجهاد أي القرآن أرجع قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله أي القرآن أجمع فمن قال فمن يعمل مثقال ذرة خير ومن يعمل مثقال ذرة شرا أي القرآن أخوف قال ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب أو نصرمك على الشان وخير على عبد الله بن مسعود لو علمت ان هذا اعلم مني بتفسير القران تبلغوا المطايا لبلغته الى كريم برد القران تفسير يمياك قال لبي بياك نورو بافرس لمدرس ويتشاركو ايه نبدا رزو بكبار الصحابان بسيجار الصحاب عبد الله بن عباس عبد الله بن مسعود من كبار الصحابان مفسر مهدث حفظت من في رسول الله صلى الله عليه وسلم 30 سوره تبا يعني مئراف كان نبي كان نبدا تفسير جلال بل قال النبي صلى الله عليه وسلم أرضى يعني لابن أمي عبد يعني أرضى لابن أمي عبد أرضى لأمتي ما رضي لها ابن أمي عبد كنا عبد الله بن مسعود يا ابن أمي عبد إن الله اسمه ليس له ولا مانع لكتاب ما ينسوا يجدني كيتم كيتم ما تفسر من الشرك والكفر من منى الدعاء ولا يجد من دون هذين ولي ولا يسافر الله يبقى انت ابو وكان من مدى المعرض يدله ثم قال ومن يعمل اذا فسده ومن يعمل ملكا كذب كذاب من الصالحات يعني كجنس الصالح كجنس الصالحات يسرى من ذكر واندمونه او انسى سيت بهونه ولدتم تشريكا وهو مؤمن شرط تجيب صالح صالح مثله اذا ذكر ايمانا ان امنوا ان امنوا ان امنوا ان امنوا ان امنوا ان امنوا ان وهو مؤمن يا من جنس صالح اسميته صريفه بين الشرط وجوابه فأولئك وقال فأولئك باعتبار معنى من أولئك لأن من سيق من سيق الأمومنا للوك على أعنى باعتبار لفظ هذا يعمل على هي وهذا وكثير ورود باعتبار لفظ ومن يعمل من يعمل هو أي من باعتبار لفظ فأولئك باعتبار معنى فأولئك ادخل جنة قبالك النرس الله ولا يلزمون نقيرا يدلون كرياتي ورقد درجانا كل اي بدلون اي بدلون الله اكبر الله اكبر الله اكبر ارثو نقرأكو الله والله وبدل شيء فتنا تفسيرا ونوان نقر ثم قادر ومن احسن دينا ممن اسلم وجهه لله لله وهو محسن واتبع ملة إبراهيم حنيفا واتخذ الله إبراهيم خليلا ومن أحسن دينا ما نال الدين يا مارد كريم بكر يا مارد ما نال ممن أسلم وجهه فيتون كازوره يا بلاتا لله لا لا فيتون مارد من لو سوى الناس مارد وبذات استسلامه بفيس لم يمكنه وين دمو بارك لكم التوفيق ومنسل شر بقو موحد بقو أدراك السيغوت فيتون بطاعة ودع الله عند زوره أينت سو ما الذي ما مارد واتبع بالذي إبراهيم الإيمان كتكتل ويبلغ دين ويعمال اندسو أينت ما نال يد إبراهيم إبراهيم الإيمان حنيفا كتال السيغوت بلد حنيفا إبراهيم مارد حارم المدافع له يعني إبراهيم منقد حنيفا قد ما أنكل في بعض كيهودية كمسانية كشركية قد قال يتأرى عيمان وسطيهم قد قال سيون ما نال يا الله سبحانه وتعالى يريد ثم أو غير عيسى بلد إبراهيم حنيفا جعله إمام الأنبياء إمام الهنفاء وقد تكرر الذكر إيش سيرته ومناهجه وأحواله في القرآن ليؤتصى به كنادم ثم عيسى بن إبراهيم سكت إن أولى النبي الذين اتبعوا هذا النبي والذين آمنوا والذين يؤمنون وإبراهيم الذي وفى إلى وإن سأل إبراهيم ربه بكلمة أتمه واتخذ الله إبراهيم خليلا إبراهيم الله ودعا صفيا يعني أرجو إذا تعالى هل من ديزل إبراهيم يبتلى لمن كسر السلاح قائلا በቃ ሚወጡት ነገር ሁሉ ተው ላለ ሲል አለ ወጣ ልጃቸው ደይል ተቀረበ ቢሮም በበስተጅና ሊሰጣቸው ቀልባቸው ወደ ስፍን ዘንበል ሲል በመሐባቸው ትንሽ ወደ ልጃቸው ዘንበል በማረክ ሲከፍ ሲፈጠር ጊዜ አዛራን ሀቢቡ አላ ሀቢቢ ሀይ ሸረከ ፊ ዲሁቢ በመውደዱ እንትክል ጊዜ ፈአማራ ኤስ ቢዘብ ሀዘል ወለድ ለሊያስፋ ወያኽሉሰ الحب له انسو بيش عندي ودو بريجو عندها انتلقى ارادة على الشو ديارو تنسو كلا ديارو من نساطة الشو اناتو الله ما توقع ما توقع دوارو يريجات تقول ديزا كجر بتاش اتلقوارو النا كلا اندى الزكاة الزكوالا ماردو فائدة سلاني اللو من هنا نستكر الاد ولما اسلم وتله للجبين وناديناه إبراهيم قد صدقت الرؤيا إنا كذلك نجد فينا الله أكبر ليه دي هجرت ياو أتقال جنزبات شو ما له للدفاعن وبدنه للنيران وولده للقربان وقوته إيش لكسر بيت السلبان وقوته كذلك لبناء بيت الرحمن كأبان አጣጣላ ይዲ ያላ ደረጉት ነገር ይላል ወኢብራሂም الذي وفى ይበቃል በቃ ይነገር بكل ما امره الله تعالى دي ያማናይ وجبتلا ابراهيم ربو بكلمة تمهون ان هذا له البلاء المبين وفديناه بذبح عظيم وتركنا عليه في الاخرين سلام على ابراهيم كذلك نجي المسلمين الله الله أكبر الله أكبر ودكرا واتخذ الله إبراهيم خليلا إن لك اتخذني خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا وقال صلى الله كما في سيد مسلم وإن صاحبكم خليل والخلطة هي المحبة إيش متخلقلة في قلب المهب بمن يرده بقلبه من دنها شخصك يجب أن بأيس لا يلتفت إلى غيره لا طرفة عين يعني إذا ذكر زورا ما إليك شخصك وغباه ديدا خليل الضالة كما قال الشاعر وقد تخللت مسلخ الروحيين فلذا سمي الخليل خليلا وقد غلد بعض الصوفية وبعض الناس بقول المعبد أعظم من الخلة غلد والخلة أعظم من المحبان لم ما أبا مالك لإبراهيم لما مكتيا ولا لإبراهيم المؤمنين يدرم بإبراهيم بما مالك يتكتب يهب المقصدي يهب المحسني يهب السابري وأما الخلة فلن يستعملها إلا لمحمد ولإبراهيم عليهما الصلاة والسلام ثم قال جل وعلا ولله ما في السماوات وما في الأرض وكان الله بكل شيء محيطا وإلا إنه ولا الله من الإله إذا لم يقرر من شرك وإلا ما في السماء فسمات لا يعلو من خلق وعبيد ملكا واستقاطا وعبيدا فسمات يعلو نقرون سمايو فسمايو يعلو من الملائكة والشموس والأقمار والنجوم وغيره وما في الأرض مما فيها مما لا يأتي عليه العقل كالأشجار والأقطار والأمدار والبهار والأنهار والأبرار والفجار يا سلام الله أكبر وكان الله بكل شيء محيطا الله بقول نقل أكابتو أكابتو أوائك مهون التوكل وكان الله بكل شيء محيطا وكان محيطا وقال بكل شيء متعلق بمحيطا يعني سفائل يؤلق يعمل عملا في إلي قد أهات الله بها إلهي آت به يبالا ثم قال سبحانه ويستفر في النساء في النساء بسيط الزوريا فتوى إليك وأسابة وسيطيك ويكروم مالسك قل الله يفتيكم فالنسو زوريا الله فتوى ستأتشوا البلاح بل فيهن فالنسو زوريا وما يتلى عليكم من نبضه في الكتاب بقران في يتامى النساء اللاتي يتيم بهن بسيطو بالنزي لا تؤتوا لهن استطعتش مهراتش ما كتب لهن ما فرض لهن يما رؤيت وسن اللاتش وترغبون مثل ان تنكحون ان تنكحون رغبا بان كما قال ترك وفي كما قال اخذ اذا الذي مهتمين بوتنا سدوا ترغبون ان تنكحون أنت أنت كما أجبات مثل يهود سمعنا والمستضعفين من الولدان كيف أنا أدكى ما أوتشو وأن تقوموا لليتامى بالقسط ليتامى وبفتهم تقوموا الله يزدجوا وما تفعلوا من خير ملكا نجر مستروس شرقيانا فإن الله به عليم فإن الله كان به عليم الله أواتي كما هو أن توقدني وقالوا يستفتونك أيها الرسول الكريم صحابة وستيقواته سؤال استفتاء فهمنا ويستفتونك قول الله افتيكم من نزل الله يستفتون يطلبون منك الفتوى مالا أن تفتيه في النساء بسيط الجدائنا بورساته الجدائي قل بلا بلا الله افتيكم في من نزل الله فتوى من تتأسم لو تكتل فقبل بلا وما يزرع في الكتاب الله يفتيكم فيهن بالنسو وما يتلع في الكتاب وفي ما يتلع في الكتاب لا فمن نبضه من الكتاب هذا القرآن آيات الميراث مالنا يا بعلفهم جديد للنساء نسيم من انتنا ولكم اسماء أزواجكم ويسيكم في أولاد الذكر من إسراء الزيق وحظ الأنثيين على هموها وإنشي عليكم الكتاب في يتام نساء الله وما درى في الكتاب في يتامى النساء اللاتي لا تؤتونهن في يتامى النساء اللاتي لا تؤتونهن يسيت يتامى يونو بل جنة ما يستوى الله أباتوا أتوى موتوت اللاتي ما كتبا يتوسن لهن كميرات ما استطوى أتوى وترغبون متوهن من أنت أولياء أوج عن تانكون يهو أنجلك كما قبال للان زون انداغو تكلكلواچو على وساتو فليغاچو للاتاو سي نغراچو والمستضعفين اهو بيتاناو تو فتو ارگيلاچو يا بلدان كايسان حقاچن ستواچو وان تقوم لتاما بكس اندي قومو يازاچو دورسن بما وما تفعل من خير ما كانوا يقولون نستو ان الله كان بي عليما وكما ايه انغري منتنو ما جمارا يا باول سوره النساء يعني فإن خفتم وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فأنتوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع ما جمعنا إنجلي يقول في ذلك أباتها كموت بهالا إيه بعد بكل ورساتها عندما نقول يا أقواتي فاللي قال ملك كاللاتنا بر كاللات من أرقال يا أقواتها بروا أن موسى إسلام الزوجاتها ملك كاللات دم من أرقال يعني ገንዘብ ትንሽ ከሆነ ምን አረጋታል ቆንጆ ካልሆነች ይተዋታል ميراثان كاباته هنا أي سقاط بس إجنو ميهونو لغانا دمو ديلان فنداتاقا بيك لكلاتا لمن ورسون يا بالي ومتو إن دايب الأباد مالا ثم إن الناس سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال عائشة كذابا وقالوا يستفتون في النساء قل أفتك فيهن وما تقال في الكتاب مالك وهو وإن كتم الله تكتب في الكتاب فأنكوا ما تقابل من النساء مثنى وثلاث ورباع يميلون هذا يستفتون في النساء قل أفتك فيهن على من نصفته يسأل أجوال بقل ساتشو النا بمهر أجو وما يتلى عليك في الكتاب كذلك دمو يا أبا كتاب ومن نبضه من نقر الله جل وعلا من نارك أجوال فتوى يسأل أجوال وإن كفتم الله إذا تفانكي ما تعمل ننسى مثنى وصير ورباني بقرآن في يتام النساء ويفتي في يتام النساء بسيتو يتام أبوهن الله في النبي لا تنسوا ما سقوا كتبهم لكن آخر مالك في نوران كذا يا أبا برسول الله كذا كم يجبر ما رأيت قادم تنش ما رسلته من هذا قاتل يا قباتل رغبة في جمالها ومالها ليلة ودم من دقنا قلب سيانساتنا ملك سيانسات كذا يا قباتل كذا لما قال قباتل ليلة ايتك قاتل كل ليلة سنجا يا قبات يا كبار يا كبار جميل يسان ميراث من انجيب الفلسك ومالك جيتا مثالاتي لذيب وترقبونا عن تانكيبون تادا من مالتنا ملك مالت بالات كذي جنزب بالات كذي اتفاد لقوات السالي السان تتاتسو ليلة سيد عقبون وين قادب باتشوات اي قردمو يمني قبات المهر يمسايا وان ستاتسو انجي كذا عقبات دلاتشو ملك الله دلاتشو تاقبو اي قبات عليا يمني قبات المهر ما صدو قولا كوات ملكامون بهونش كذي لك ملكنا جنزب بالنساب كذي عندما تفلقوات اينا هتمارك أبا تقوات يا بوتا كما دام تانترس بفي جاغا بوات نبا قربوشا بوتواري باند بقل يورساتا النبي لال باند بقل غنزبان السامن عقبات غنزبان يورستان يعني انجل تلون ويش مالك قالوا نجدامو غنزبون لليلة فإنداتا كافل بطي داري كالكلاسات مركا يلا يجير أي فدي قادو آندلا كاقبات شوية كان يتقبات مارساتا شوية بس قال على الشدام عندما التوات عينك مركم قالت جنزم قالت تواتنا ليلة أزبوط دو آلا بلا إشاء يعني إنهم أم أمر في سبتان لجو ورد في البخاري إدى ثمرات ويأمركم يعني مستدفوا لستنكباك القهيس آنا تونو إن في نفس قال لستنكباك الأزاك آمنوا ولم يكن يتعمان بايهون مالا كما أقبال مثل بعن كما قال ترك ما أقبال مثل لدمامتها وقلة مالها أسوء بفيك هون أنا بفيك هون بفيك هون لست راتي يا سمجة وترقبونا أنتن أي وترقبونا في أنتن في نكاهين كهون يعني إيش لما فلقنا وان تكون يتامى ويبلوك انت يتامى بالكسبة فيتي لتقوموا وتكي تلاتلتي لا تشوكي بذيش سورة ايو بمهار الدقمو مجمران تناقضو تال تميش وردو تناقضو تال اهنم دقمو توسكي زي مالن وما تفعل من خير نسترون خير ليتيمم لبلدانم بورسم بتدارم بامنم بامنم فإن الله كان بي ايو الله وكامل انتو قدمنا اسرات ستات شعال ما نعلا بلات اتبال بورسم فما حرام يسويتنا أكبر أتقفف وأتقفن آتوا كل ذي حق حقه أنك ويفتيكم في الذي يسرع عليكم وهو يعني وإن خفتم أن لا تفتقوا في اليتامى فأنكحوا ما طاب لكم جنازة مجمع في الكتاب الزبرة مجمع أول سورة لذلك أسوله من أجل الجوار ونستجع في تيب واجه ثم من الناس تعالوا رسول الله سأسابق لذلك أيوة هل لك؟